بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. احنا قلنا في الكلام ده كلام طويل وجبنا فيه كل ما يمكن أن يقال من بشر، ثم بعد ذلك قلنا والله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده، يقول لك طب ما كان إيه لجمتها يقولها لنا ليه؟ مثلا نقول له إحنا هنتكلم وياكو كلام بالعقل. القرآن نزل بأسلوب عربي وتحدى العرب أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الأداء الجميل، وصناديد العرب وبتوع قريش اللي هم فيهم الصلوة الصفية اللي جاي لهم من كل القبائل كذبوا محمد. فهل رأيتم أحدا منهم قال إيه يا أخويا ألف ولام وميم واللي جايبها لنا دي في أوائل الله؟ بقى لو كان رأيهم تاع مطعم كانوا يسيبوها تمر كده؟ مش ممكن. كلهم كافرين وكلهم صناديد وأمة في البلاغة وإلى آخره، وتمر عليهم كده بدون ما يعترضوا عليه، ده دليل على أنهم فهموا منها شيئا. فهموا منها إيه؟ شيء. وفهموا على أساس ما عندهم، قال لك يا أخي ما إحنا اللغة عندنا بيبقى فيها حروف التنبيه كتيرة. إيه معنى ألا هبي بصحنك فاصبحينا؟ طب ما هو الشعر يقول هبي بصحنك فاصبحين، ايه كلمه الا دي وتقول لك الا اداه تنبيه؟ قال لك ايوه، لان المتكلم يملك زمام منطقه، يتكلم او لا يتكلم، وقبل ما يتكلم بيدير المسائل نسب ذهنيه في ذهنه، لكن السامع قد يفاجئ ولا ما يفاجئش. يبقى المتكلم يملك زمام المبادره، وقبل ما يتكلم هيعود يتكلم مع ايه ويقول ايه ويعد نفسه، انما السامع قد يبغت ويفاجأ، يبغت على ما يتنبه يكون فات منك كم كلمة كنت عايزه يسمعها، فبدال ما يفوت منه الكلام اللي انت عايز تقوله تخليه يفوت في كلمة نسميها تنبيه له أن يستيقظ. يعني أنا هتكلم خد بالك، ألا نقول ألا يوم التفت كده، خليها حروف تنبيه. لكن قلنا ما الحق سبحانه وتعالى، سبق أن قلنا أن القرآن كله مبني على الوصل. معنى الوصل إيه؟ يعني ما فيش آية تلتقيها من هي بالوقف، بل من هي بالتشكيل الإعرابي على أن الأخرى موصولة بها. ولذلك تقول إيه مثلا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان. مش كده؟ لو كانت المسألة على الوقف كان يقول ومن دونهما جنتان، مش كده؟ وبعدين يقول مدهامتان، هي آية فيهما عينان نضاختان. لا ما قالش كده، قال ومن دونهما جنتان، وجاب النون مكسورة، ومن دونهما جنتان مدهامتان، مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قالش تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء. الله ما فيش واقف، معناها آية ختام آية. يبقى القرآن مبني في آياته على الايه؟ على الوصل. هذه واحدة. وفي صوره أيضا مبني على الوصل، يعني ما يجيش في اخر الصوره معناه اخر الصوره ده ولها ادي احنا اهو. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هي كده ولا؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن. الله يبقى موصوله ما فيش وقف، خلاص كده. طب دي اخر، لا اخر الايه منفصله بوقت، ولا اخر الصوره منفصله بل موصوله. هات آخر القرآن كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا والناس ليه؟ لأنها موصولة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فكأن الله يريد منك أن لا تفصل آية من القرآن عن آية، بل كله موصول ببعضه. نهايته في الناس هي بدايته، ولذلك يقول لك ما هو الحال المرتحل؟ بيقرا القران هو حال في اخر ايه انما مرتحل الى الايه بتاعنا ولا ما يقفش الحال الايه المرتحل مع الاول. هنا بقى نجد القران اللي مبنى على الوصل في كلماته وفي اياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبنى على الوصل. هات بقى الايه هنا الف لازم تنطقها كده بالواقف، لو كان على طريقه الوصل كنت تقول ايه الف لام ميم، لكن قلت ايه الف لام ميم. الله شو اللي خلفت الطريقه في القران؟ قال لك ليدلك على ان الالف دي شيء مستقل لا حرف كما تفهمه وله معنى يؤديه، ولذلك خالف نسق القران في الوقت. قال لك هو ايه افهمه، ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرا كذا يبقى له كل حرف كذا كذا الف لام، لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. احنا قلنا في تلك زمان وذلك اسمها ايه؟ اسمها اشارة وكف خطاب. تي اسم اشارة زي هذا، واللي مخاطب مين بيختلف، مرة تكون الاشارة إلى مؤنث أو إلى مذكر، مسمى مجموع، مجموع جمع تذكير ولا مجموع جمع إيه تأنيث، لما بتكون بتشير إلى رجل تقول إيه هذا سأل عنك بالأمس مش كده، وإذا كانت امرأة هذه سألت عنك بالأمس، هذان سأل عنك بالأمس، مرأتين هاتان سأل عنك بالأمس، جمع هؤلاء سألوا عنك بالأمس مش كده، وهؤلاء سألنا عنك بالأمس، يبقى هؤلاء للذكور والمين للإناث، يبقى دي اسمه اسمه ايه اسم إشارة. بعدين بتخاطب مين بالعبارة، يبقى في اسم إشارة وفي ايه خطاب. هنا بقى نشوف كده تلك وذلك الكتاب، ذلك وتلك، ذلك أشار إلى الكتاب وهو ايه مذكر واحد، يبقى ذات انت عليه ولا لا؟ ها؟ طب بيخاطب مين؟ ان خاطب واحدا يقول ذلك، فيخاطب النبي يقول ايه ذلك الكتاب. طب ان كان بيشير الى انثى او مؤنثه زي الايات نقول تلك تي تي، انما بيخاطب مين؟ برضه بيخاطب سيدنا يجيب الكاف. طب افرض ان هو بيخاطب لكن بيخاطب انثى، بيخاطب انثى يقول لها ايه تلك تلك، يخاطب اثنين تلكما، يخاطب جماعه تلكم، يخاطب جماعه اناث تلكنا. الله، يبقى اذا الاشاره شيء والخطاب شيء اخر. الإشارة إما لمذكر لمؤنث، لمذكرين اثنين، لمؤنثين اثنين، لجماعة ذكور أو إناث، والخطاب إما برضو لواحد أو لواحدة أو لاثنين ذكور أو لاثنين إيه إناث أو لجماعة ذكور أو لجماعة إيه إناث. اضرب الحكاية دي تطلع صور الخطاب كام، الناس بتفهم إن تلك كلها إشارة. لا، ولذلك هيك يقول إيه لما تيجي امرأة العزيز تشير إلى يوسف وقد جمعت النسوة اللي يموها وقال نسوة ايه في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قامت عملت لهم مكينة وجابتهم مدتهم البتاع اللي الطاعوت تفاح ومش عارف ايه، ودخلت مين؟ دخلت يوسف ادخل عليهن، فلما رأينه قال لك ده الكلام اللي قالوه عنه مش مصوص، مش هو هو ده احلى من اللي قلناه، ده مش مصر، ده ملك. قالوا ثم لما قالوا ده ملك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تبقى ذا اشاره لمين؟ ليوسف وكنا لمين؟ للمخاطبات. وهناك اللي يقول لما قال فذلك برهانان من ربك، اليد والعصا اثنين زاني، ادي جابها اثنين اهو، انما بيخاطب مين؟ بيخاطب فرعون. قال فذلك تلك ايات الكتاب الحكيم. هنا بيقول لك ان تي حرف اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طيب المشار اليه ايات وهي مؤنثه فجبنا تي، والمخاطب رسول الله فجبنا الكاف المفرده، واللام اسمها لام البعد بين الخطاب وبين الاشاره. بعد ايه؟ قال لك قد يكون بعد منزله، هو بعد مكان او بعد مكانه. نعم. تلك آيات الكتاب. ومرة يقول القرآن، مرة يسمي الكتاب ومرة يسميه إيه؟ قرآن، ومرة يسميه فرقان. كده معناها إيه؟ قال لك كتاب دل على أنه يكتب وتحميه السطور، خلاص. وقرآن يقرأ وتحويه الصدور، يبقى ده للسطور إيه؟ ودي للصدور. وفرقان للمهمة يفلق بين الحق والباطل. هات بقى آيات الكتاب. في أول سورة البقرة قال إيه؟ ذلك الإيه؟ الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب. من هل الإيه؟ قال هنا إيه؟ تلك آيات الكتاب، ووصفه بالإيه؟ بالحكمة الحكيم، مش كده ولا تلك آيات الكتاب. هناك ما قالش كده، تلك آيات الإيه؟ ذلك الكتاب، بس قال لا ريب فيه. يبقى آدي جاب من ناحية، ناحية كمال، وناحية تانية من ناحية الكمال. يجيب في آية دي كمال من جهة وهنا كمال من جهة، فيقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإيه؟ ذلك الكتاب الحكيم. الله، يبقى جاب لك نواحيتين كمال، كل واحدة تاخد إيه؟ ولذلك ما تقولش ده تكرير، دي لقطات مختلفة لإيه؟ لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال. هناك إيه؟ تلك ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى للمتقين. هنا بيقول هدى ورحمة، جاب لقطة تانية، هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين، وديك للمؤمنين. الله، ايه ايه الفرق بين انك الايمان مطلوب والافتراض فرض، يبقى الايمان يأديه، انما مطلوب الاحسان شيء اخر. مطلوب الاحسان، احسنت في كيفه ام احسنت في كمه؟ ايه احسنت في كمه واحسنت في كيفه؟ احسنت في كيفه بأن تستصحب مع العمل الإخلاص للمعمول له وهو الحق، أن تحسن في كمه، دي كف كيفه. أن تحسن في كمه إزاي؟ قال لك إن عجبك التكليف وربنا قال لك صلي خمسة، يبقى خليهم ستة ولا سبعة وبتاع، يبقى ده إحسان في الإيه؟ في الكم. وإحسان في الكيف علشان الإخلاص. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فعلى الأقل هو يراك. وهات بقى لما تكون واحد بتعمل له شغله وقاعد عينيك عليه كده. وإلى لقاء آخر.